والسلام على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ان الخروج من الامر المقصود لمن دخل لسوء اختياره واجب شرعا. وهذا المنطق فيما مبتني على قاعده الامر الشيء يقتضي من الامر به فيكون الوجود نفسه. أن يكون مثني على مقدمة الواجب فيكون الوجود أيضا. المصنف ناقش المحقق الأنصاري في مسألة الوجود النفسي، وبما أنجى خلق المصنف بما أن الخروج من الأرض المقصودة ليس واجب نفسي. منذ حرم الله في هذا اليوم هو أن الخروج من الأرض المقصودة هل هو واجب من يمين الله؟ خلي في البداية نشوف أنه إذا كان الخروج من الأرض المقصودة واجب غيرهم، ما هو الدليل عليه؟ كلها تمام نذهب ونناقشه ونشوف لماذا المحقق الأنصاري في هذا المجال. طبعا هذا الكلام الشيخ الرمضان نادر في التقريرات مقالات الانظار، لكن تقول لي ان الشيخ الانصاري الذي تبناه او لم يتبناه، وان كان بناء على قول الشيخ ان الخروج واجب فلا يكون الواجب اما يكون نفسي او يكون فردي. وبناء على كلام الجامع لا تبعد يكفي في مناقشه الشيخ. الدليل معجب صغرى وكبرى. الصغرى ان التخلص من الحرام هذا هو الواجب النفسي، بمعنى ان المكلف اذا دخل في الارض المنصوبه يحرم عليه الدخول، في المقابل يجب عليه التخلص من الحرام. فالخروج من الأرض المقصودة يكون مقدمة يتحقق التخلص من الحرام. يجب الحرام واضح الدخول والبقاء في الأرض المقصودة. المراد في مقابل التخلص من هذا الغصب شيء هو أن يكون الإنسان متخلصا من الغصب. فإذا التخلص من الغرص بما أن الدخول والبقاء حرام، إذا التخلص من الغرص شيء هو واجب. كيف يتحقق التخلص من الغرص؟ يتحقق بالحركات الخروجية التي يتبعها المكلف خطوة في خطوة حتى يخرج من الأرض المقصودة. فبناء على هذا الكلام خصوصا صارت شنو أن الخروج مقدمة لتحقق التخلص من الغرض من الحرام. هاي الصورة. فإن الخروج مقدمة للتخلص. الكبرى شنو؟ مقدمة واجب فيكم واجبة. إذن الخروج شكون واجب. لكن قلت هذا التغيير ولكن هذا الوجود مو وجود نفسي وانما وجود غير تبعي ناشئ من الوجود بالمقدمه اللي هو التخلص عن النفس. هذا خلاصه موضوع الجماعه. كان صغار شرعي ومذهبي ولم يخلى تنصر وكبرى ما صعب شكل يوم هذا الواجب ليه من الواجب. فبناء على هذا الكلام الدليل الذي يقول ان الخروج الى واجب غيري واجب من صوبة وقوبة الصوبة أن الظروف مقدمة للتخلص الكوبة مقدمة الواجب الواجب طبعا أفضل المقدمة الأخرى المعنى من طلب الشمية الظروف مقدمة للتخلص التخلص واجب تنصر الشيشي واجب أي التخلص واجب من طلب الشمية في أي مصنف عنده مناقشات ثلاثة في هذا الصغرى وفي هذا الكبرى. المناقشة الأولى المصنف مناقشة الكبرى يقول إحنا في مقدمة الواجب توصلنا إلى نتيجة أن مقدمة الواجب ليست بواجب في أن نتفهم الكبرى. يقول إحنا من القضية من المعاني الكبرى الظروف مقدمة للتخلص والتخلص الواجب فهو الخروج واجب ومعنى مقدمة لأن مقدمة الواجب واجب المصنف يقول هو مقدمة الواجب ليس مقدمة هذا المناقشة الكبرى ما أعمل على الكلام دي لأنه محل ثابت بل هو نعم كل التشكيلات من أجل العقلية أصل دور الاجتماع الأمر والنهي وجود الفروج وفرض الفروج كلنا نحكي بالفرض والوجود التنفيذي في هذا الشرع ولا نحكي في مسائل العقل مسائل العقل لا شك فيه الصورة الشرعية الكبرى عملية لذلك احنا نتبسم نعم في المستقلة هي العقلية اللي مبتني على صغرى الكبرى وحدة شرعية وحدة عقلية الكبرى اللي يقول مقدمة الواجب واجب مو مقصود عقلي هذا عقل عقل قوي يقول مقدمة الواجب واجب شرعا المصنف يقول له هو واجب المناقشة الثانية المصنف يناقش في الصورة المصنف يقول انت شنو بدت بيعت ان الخروج مقدمة للتخلص من الحرام المصنف يقول لا الإنسان إذا بدأ بالخطوة الأولى والثانية إلى العاشرة حتى يتخلص من الحرام هذا الخروج هو مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة للكون خارج الأرض المقصودة إذا وقت تريد إذا تكون أمل يجب أن إحنا عندنا لازم وعندنا ملازم هو الكون خارج الدار المقصوبة لأنه بعد أن خرج من الدار المقصوبة ينطبق عليه عنوان ثاني وكل هو أنه قد تخلص من الحرام بدليل أنه إذا خلص الخطوة الأولى والخطوة الثانية بعد أن يقارب والله إذا ممكن تخلص من الحرام يجب على تفسد المقدمات من أجل الكون خارج الأرض المقصوبة بعد أن كنت في صدق في خارج الأرض المقصوبة ينطبق عليك عنوان ملازم شنو هو؟ التخلص من الحرام فعلا نحن من المجد من الصغرى حين الشيخ يقول أن الخروج مقدمة للتخلص المصنف يقول لا الخروج مقدم للكون خارج الارض المقصوبه لازم كونك خارج الارض المقصوبه انك قد تخلصت من الحرام فاذا النسب شنو هنا النسب نحن المقدمون في الاشكال الاول نسب الوجوب في الاشكال الثاني نسب الارض المقدميه اصلا واحنا في مبحث الغيب فبدنا هاي المنزله من مناقشه التحريم إن إبادة لك حكم شرعي من أحد المتلازم العلم لا يعني بالضرورة أنه يثبت يا ملازم المقابل لأن الكعبي شنو كان يقول؟ كان يقول ثاني شرط الخام خلا يصبح واجب ليش؟ لأن الخام حرام لازم يكون يكون واجب تغير الحكم الإباحي. يبقى إذا ما عندنا الحكم المباح ليش ما؟ إذا كل فعل يلزمه ترك، كل ترك يلزمه فعل. فإذا كان فعل واجب أو كان حرام لازم يلزم كل قادم احنا فقط ان حكم شرعي تابع للمصلحه والمفسده. شرط الخمر اذا كان فيه مناسب ومفسده كامله فيكون حرام. بعد مثلا اكل من النار الى شرب الخمر ما خالف منكم او الى اخر يكون مباشر. ان كان اذا من التقوم من الراس ووعيد الكون خارج النار اكل من ادم فالوضوء مقدمه من كون خارج الارض المنصوبه. فإن الكون خارج الأرض المنصوبة هو الواجب مقدمة. حتى لو قلنا أن مقدمة الواجب الخروج يصير هذا مو واجب إلى التخلص. حتى تقول التخلص واجب فالخروج من هذا يكون، وإنما الخروج مقدمة للكون خارج الدار مخالف هذا العنوان كون الخارج الدار شنو؟ التخلص. فالثاني شنو قاعد نسوي؟ يمسك اصلا مقدمة، كله مقدمة. الاشكال الثالث، الاشكال الثالث يقول احنا اذا لم نسوي ايما الشيخ الانصار ان الخروج مقدمة للتخلص، وردنا نسمي ان المقدمة الواجب واجب. فنحن نقول الخروج شو لازم يكون؟ واجب. ما هذا الكلام يعني ما مقدمة وما مقدمة الواجب. لكن مسألة متى تكون مقدمة الواجب واجبة؟ مقدمة الواجب واجبة إنما تكون فيما إذا لم يكن هنالك مانع من الوجود. والمعنى شو معدل؟ مانع الحج قطع المسافة مقدمة للكون خلال المسافة. المعنى أصل المسافة حكمها الأصلي قطع المسافة الإباحة، لكن من بما أنها الله تعالى مقدمة للحج شنو يصير؟ واجب أقوى البيت. أما في هذا المقام إذا معرض المانع المقدمة شنو هي؟ الخروج لو تبنى أنه مقدمة لتحقق التخلص واحد، واثنين لو تبنى أن التخلص واجب ومقدمة للواجب واجب. لكن من كلا جهان الخروج إن أنا مبتلى بالمعنى شنو هو المعنى؟ كون نفس الخروج غصب. هذا مو بدون قطع المسافة للحج اللي قطع المسافة أولا وبالذات مباح لواسطة الحج يصير واجب. وإنما لأن أصل الخروج نفي بعنوان وجوبي باعتباره حرمة، نفي عنوان حرمة باعتباره غصب. فإن حتى لو قبلنا هناك فإن هذا هو القول. إذا فلد راح يجب أن يقول له أيضا المصنف قال يا قشة أنا مصحيح ويجب لأنه مقدمة الواجب على نفسه. أحيانا تكون المقدمة منحصرة، أحيانا مقدمة تكون غير منحصرة. مثلا إلى أن تنظر أن ينقذ الغريق، المقابل غريق واجب لا شك، لكن أكو طريقين يؤدون إلى الشرط. فرق طريق مباح، فرق طريق مقصود. والمكلف إنما يترك المباح ويروح بالمقصود إنما يترك الحرام. ليش؟ لأن عنده طريق بديل ومعروف. لكن إذا كان هذا الغريق طريق فقط واحد، وهذا الواحد هو في الأرض المنصوبة، لأن هذا كله في الأرض المنصوبة حرام سوى. ليش؟ لأن هذا مضطر إلى الدخول من أجل امتثال الواجب. فيما نحن فيها بالشكل يعني تعلمون أن المكلف دخل من الأرض المنصوبة الآن الذي يدخل من الأرض المنصوبة شو يسوي؟ ما عنده شرع طول خروج، فما ندخل إذا كان مقدمة مع واجبا مع الحرمة شو تكون؟ متوقفة، لأنه مضطر إلى هذا الخروج. المصنف يقول نحن على المسكوك في النظر ليش؟ لأنه صحيح احنا نقبل ان مقدمة الله اذا كانت منحصرة تصبح واحدة اما اذا كانت غير منحصرة تكون مسيرة. لكن المعنى صحيح الخروج مضطرب اليه وهو طريق واحد التخلص من الحرام. ولكن المشكلة ان المكلف بسوء اختياره اوقع نفسه في هذا الاضطراب. واحنا شو وقت نقول المكلف ما يترتب عليه الفرمة اذا كان طريق الانقاذ واحد المكلف مو بسوء اختياره، الشارع هو الذي اضطر المكلف الى الدخول. لكن ان كان المكلف نفس الاختيار مو بالشارع من ذاك المسلم في الدار انه يعلم بانه يضطر الى شرب الخمر فمتقدم سوء اختياري وان شرب الخمر مضطرا لكن الفضل ترقى عليه لانه بسوء اختياري. ان كان المكلف من قبل ما يدخل في الارض المقصوبة الشارع قال لا تنصر لانه هو عالم عالم ذكر انه الان اضطر نفسه الى الخمر. طبعا ان كانت من حصلا ولكن الانتقام ليش؟ بسوء الاختيار. ومع الاختيار ما من اهل الاختيار. فبناء على الكلام اذا حتى لو تبنى ان الخروج يقدم التخلص عن الخروج تبقى عليه عنوان الحرمه. ليش؟ لانه الخروج بسوء الاختيار غصب بسوء الاختيار. فمن عن عمل التنعام الخروج ليس بواجب غير محرمان شنو يبقى؟ الخروج حرام بناء على نبو المسلمين هذا كلام صفحة 204 وأما أن الخروج ليس بواجب غيري ليش بواجب غيري؟ فليعني الخروج أولا التقدم لأنه من الشك أولا أن تقدم أن يقدم الواجب ليست بواجبه على تقدير القول لأن التخلص واجب المصنف هنا بعد ما أرى من الدليل فكان الدليل مع صفة وصفة ولا خال الدليل الإشكال الأول في الكفر الإشكال الثاني وثاني في الصفة أن الخروج يكون إعراضا عن الحركات الخروجية بمقصود هذا الصاحب بأن الخروج مقدمة للتخلص وهو الواجب الغيري ليس الخروج مقدمة لنفس التخلص عن الحرام بل على التحقيق والدقة العقلية إنما الخروج مقدمة للكون في خارج الدار لكن خارج الدار يلازمه عنوان التخلص والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفس التخلص عن الحرام وفرق بين المسألتين ولا يلزم من فرد منهم التخلص ولا يلزم من فرد منهم التخلص فرد وجود ذلك منهم خارج الدار فانهم متلازمين لا يجب ان يشتركا في الحكم كما تتعلمون من ذلك الضيق. نعم يجب ان لا يتعقدوا عن ذلك الحكم لكن يجب ان يتفقا في الحكم هذا لن يثبت في بعض الظلم بكذا. وإذا لم يجب الكون خالي من الدار كيف تجب مقدمة الوجود والخروج؟ الإشكال الثالث سلمنا أم الصغرى أم سلمنا الكبرى؟ وقالت لو سلمنا أن التخلص واجب نفسه وأنه تخلص نفس الكون خالي الدار مو بلازم فنقول الحركات الخروجية مقدمة للتخلص سلمنا وأن مقدمة الواجب واجب حرم سلمنا. لو سلمنا كل ذلك فإن مقدمة الواجب إنما تكون واجبا حيث لا منع من الوجوب ولهذا شنو عندنا الثمانية كما لو كانت مقدمة الواجب محرمة يجب ليش؟ كركوب المركب الحرام في طريق الحج فالمقدمة صحيح واجبة لكن مبتلى بالمانع أن يكون المركب الحرام فإنه لا يقع على صفة الوجود قطع المسافة وإن توصل به المكلف إلى الواجب يعني المكلف بواسطة الركوب والقطع المسافة يكون في الحاج وهنا الحركات الخروجية تقع على صفة الحرمة كما قدمنا. ليش؟ باعتبار أنها من أفراد الحرام. شنو الحرام؟ مضاربة وهو التصرف المقصود فلا تقع حاجة يعني على صفحة المنزل من بعد المنزل. فإن قلت لو واحد يسأل المنزل يقول إحنا نقدم المحرمات إنما لا تقع على صفحة المنزل مش وكيف؟ الاحتمال غير منحصرة من على شنو؟ نسخة صغيرة حيث لا تكون منحصرة وأمر مع انحسار التوصل لمقدمة الواجب فإنه يقع التأخذ تناغم بين فرمة المقدمة والوجود بين المقدمة أيهما الأهم؟ الأهم لأن الأنظار يدور في بلد بين انتفاع الهجوم اللي هو التخلص وبين انتفاع الحرمة اللي هو الخروج فلو كان الوجوب أنه أمان قدم على حرمة المقدمة فتسقط حرمة المقدمة سواء عميزة لقطة الحرمة تتوقع عن حزيه وهنا عن الأمر كذلك فإن المقدمة والحسرة والواجب وهو ترك الغصب الزائد شنو يكون أهلان بذلك يقدم على حرمة المقدمة. هذا سؤال المخالف يمكن قلت هذا صحيح شرط صحيح لو كان الضمان بين الوجوب والحرمة من الأهل من الضمان القانوني لا الاضطرار الاختياري هذا صحيح لو كان الدوران لن يقع بسوء الاختيار للمخلف فإنه حينئذ يكون الدوران في مقام التشريع بين البدايه الاولى اذا هو انه مطرق الى هذا الخروج من البدايه عليك حكومات وأما لو كان الدوران واقع عند سوء اختيار المكلف بناء ومحروم في النظام فإن المولى في مقام التشريع أن الدولة غرضية من أجل الثلاثة أشخاص صحيحين من أول أمر ينهي عن الغصب المطلق ولا دوران في نهاية مقام التشريع حتى يقال يخلق من المولى من دون طرف إلى وإنما الدوران وإن وقع وقع في مقام الانتظام بسوء اختيار المكلف وقع في مقام استيفاء الغرضية تحقق الغرض استماع خارجي عن المقام المشرع بسوء اختياره المتنازع بعد فرض ان المولى من اول الامر وقبل ان يدخل المكلف في امر لم ينصبه قد استوفى كل ادراره في مقام التشريع يعني كان معنى صدقا فنيا انتهى عن كل تصرف بالمقصود فليس هناك تداخل في مقام التشريع حتى يدخل المقاعد ويجب عليه حكم المعين وان المقام تعامل وان تاثير بالامتثال وبسوء اختيار المكلف فالمكلف يجب عليه ان يترك الغصب الزائد في كل مطعم للخروج عن المقصود ونسبه الحركات الخروجيه تكون ايضا محرمه يستحق عليه ان يترك العقاب لانه كان الاسباب المفروض ان هي عنه الى الغرض وقد وقع في هذا المحظور المكلف والدوران بسوء اختيار المكلف طبعا هذا المسؤول الاشكاليه اللي احنا ذكرناهم على الكلام المصري الذي يحدث هذا ممكن الكلام الآخر نجي إلى مسألة ثانية اللي مكمل بظهور اختياري انتشرت الأمر المصروف سابقا كنا نفهم أن الحرام المصنف بوقتنا هسه نجي نتكلم على المقام سواء كان المعنى بدل المصنف يقول الأصل وجه حرام أو كان بدنا نبني الشيخ المصاري يقول الأصل وجه حرام أو كان بدنا نبني صاحب الكمال يقول لي أن يقول لي لا واجه لا حرام الصلاة الفكرية جدا حكم الصلاة شيء المصاري يجي على المرة يذكر الثمر على مرة الشيخ الأنصاري يقول إيه يعني أن الخروج واجب استعني عن غير الابتضاء او من غير المكبرين ما افضل اذا كنا نقول ان الارض المقصود واجب والمكلف صلى في حاله الخروج شو الحكم الصلاه هل هذه الصلاه صحيحه ام باطله المكلف المسلف يقول بناء على المبنى الشيخ الانصاري الصلاه لا تنتفع صحيحه لان هذا الخروج واجب والصلاة واجب واجب مع واجب نقص عارض صلاة مدني عنها حتى يصير حرام وقدمت الفاتدة واجب مع واجب ما ظنه في المقام حتى يتنمو من الكثير فإن الصلاة لا تقع صحيحة بس من ذهب القضية لازم المكلف يحتر ان الصلاة تتوقع فيها فقط على روح الصلاة الأجزاء والشعائر الأساسية للصلاة من جهتها أما المستحضرات الأشياء الأوراقية ما أشبه منها الواجب ليش؟ لأن عند حالة الخروج مضطر إلى هذه المطلقة لأن الله تقدر مقدار اكبر كما يمكن من صلاح المؤمن هو المقدار اللي طبعا تقع في الصحيح. لذلك الفقهاء يقولون مثلا بدا الانسان جد بتسبيح واحد سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله بدا الركوع لا تركع له سوي الامام بدا السجود لا تروح على السجود سوي الامام ولوجه اللي هو مستحب لا تسوي فشهولات الثلاثة اللي واحد منهم جعل مستحبة تسوي صلوة اللي تسمى الهوات مستحبة لا تسوي فقط الصلاة الأساسية بحق الإمام وما يسمى فرق لأن يعني يمعن من قرود إمام عن قرود واجه من قرود للمكلف الصلاة والصلاة طبعا صحيحة بس بشار أن لا يبعن في الصلاة أشياء زائدة عن ليش؟ ليش أشياء على عن ناهيه وهي المبارس الصلاة حكمها؟ الاستحضار نعم الله إذا ما أشعر جلالك أصدق في المقصود ده هو حرام ثلاثة مكتب من دارة الصلاة على الصلاة نعم المسلمين يقولون إلا أن كان الوقت للصلاة والسعة لازم يترك القضية أما يصليها أبناء القضية ويتوقف على الواجبات فيها أو يأثر من بعض القرون يصليها كما من الأجزاء أما إذا كان الوقت مبادر شمول لازم يصليها مقصرا على المبادع الواجب فإذا في الوجوب قدر المبادع صلاة بس قد يتحقق المبادع اللي كان مصدر ذلك الاسم أما بناء على ذلك مصنع المسلم يقول الحرام شبه الزمع للصلاة إذا عشان الوقت من صلاة الموسع يجب عليهم التوقف بالانتظار خارج الكون المقصود إذا عشان الوقت مريض شو يسوي؟ يصلي حالة الصعود ويتوقف على مقدار الضرر طبعا الواقع هو الجزء الآخر في الوقت المغيب لأن آخر صار وعائده بجرد صلي كلاهما له بيان كلا لازم يقدم الأهم شنو الأهم أصلا عندها لا تترك بحال أنها من نحن من براء ثابتة حتى في حالة الغرض يجب أن نعمل أن يصلي لأن لا عليك نقص جماعة لأنه يتحفظ من الوفاة جاهزة فمن يمكن أن نعمل يصلي بلا كان الوقت بمتع وخلاء الأرض المخصورة فرعني وحي هاي أما إذا اعتداهم أيهم الذين يقدمون على ذلك أن يقدم الصلاة لا يجب في الوقت المغيط المكلف أيضا يكتفي به الزراع الواحد المستحب يجب أن على أي حال لا تجب تحاول الثوم واستهد أما على مدن صاحب الكفاية ومعه المعادة المعاصرين يجبون أن يصبون جلال وصراحا ولا يصبون الصلاة على أي حال صحيح ونجح اليوم في حالة الظروف صلى أن يصبح الظروف شنو وحرام حتى إذا من مستشاد الصلاة محرام لا حرام ولا بل هو حرام سنة مراسل تقع سنة مراسل تقع سنة الوقت كان خلق فعلا السماعات صحة السماعات حال الخروج وعند الناحية الثانية وهي جنوب صحة السماعات حال الخروج فإن هذه الصحات تبتني على اختيار أحد الأقوات الناحية الأولى فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجود فقط كما قال ابن حجر الأنصاري فإنه لا مانع من الإسلام من ثلاث حالة الخروج صلاة رمضان توقف الصلاة أنا ما ولكن مجرد أن لا يلتزم أن يأخذ صلاة رمضان من الجنة عن رمضان هذا اسم الجن فإن من حالة التصرف من ذلك فإن من حالة الأمر فإذا سلمنا أداء الصلاة تصرفا زائدا فهي معنى أنه مضيقا أنه فلا بد أن يعلم أن الصلاة على الخروج ولكن لا بد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصوم جميعا بدلا بكل وإن كان الوقت متسعا أداء الصلاة بعد الخروج يجب على المكلف أن ينتبه إلى ما بعد الخروج وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمان كما قال المصنف فإنه مع تعب الضغط لا بد أن يؤدي الصلاة بعد الخروج سواء استلزم التصرفا زائدا أم لم تستصرف ولكن مع ضيق الضغط يقع استدراك بين الحرام والغلط والصلاة واجبة والصلاة لا تسمح بحالها بين خارجي ضمن إلى هذه البيت من الأهمية فيجب أداء الصلاة مع الترك ويلتزم منها تفرقا زائدا فيصلي جماعة للركوع وللسجود ويرفع ماشيا فيترك الاطمئنان الواجب وما في ماخذ الله. وإن كنا بحجم وقوع الخروج على قوة الحرمة وناقصة الوجود فلا مانع من أداء الصلاة على الخروج إذا لم تستلزم تفرقا زائدا حتى مع سعر الضغط على النقل النعمة الذي تقدم فقط التفرق الزائد هذا اللي لازم يسويه لأنه فقط يتوقف على الوجود على التفرق الزائد لازم يسويه أو وخامس مسألة للمستخدمات ذلك مدارة النهي عن التصرف هذا البحث ان قلتك في روايط في الشرع وهو من المباحث القديمة جدا من اوائل المباحث الاصوليه هذا البحث ووارد امثله الى في القران يا ايها الذين امنوا اذا كنتم إذا من صلاة من يوم الجمعة فدعوا البيع إننا يعني معناه هذا لا تبع وقت المدى فمداء الأسفار قال النهي عن الحرمان أحيانا عندما يجيء عن العبادة لا تصلي في الحرمان لا تصلي في الغرفة وما تستمع يريد الأحيان يجي على العبادة لا تصلي في المسجد أحيان يجي على المعاملة لا تتبع موضى الجمعة وهذا يسمى ينزلين سنشوفنا هذا هو وعزه أن ينهي عن العبادة أو ينهي إلى الجمعة هاي المسألة شنو فرقها عن المسألة السابقة هذا الموضوع كان يريد المسلمين في الصلاة المرات ما هو فرق هذه المسألة عن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي الآن لا تدع يوم الجمعة نهي يعني في الوقت الأول اللي هو يحرمه الجواز لا تصلي في الحمام تقبل صلاة وجوب لكن في الحمام نهي لكنهم لا تصلي في الأمر المقصود إنهم لا يصلي في الأمر المقصود شنو قالت نحن؟ أدرك أن الناس في جواز الاجتماع الأمر منهم يتعلق على عباد المقصود يعني شيء لا تصلي صلي لا تصلي أما الناس الأمر منهم يتعلق على موضوع واحد لا تصلي على كل الوقت الثاني في جواز الاجتماع يبحث عن الإمكان والامتناع. أما من هذا بعد لا يبحث عن الإمكان والامتناع، يبحث عن الوقوع الخارجي. يعني نحن شنو فسرنا جواز الاجتماع الأمر والإمكان؟ جواز معنى الإمكان. أما من هذا بعد فراغ عن الإمكان يبحث عن الوقوع الشرعي. هل الشارع نهى عن المعاملة؟ هل الشارع نهى عن الإعمال؟ الفرق الثالث في جواز اجتماع الأمر والنهي نبحث عن الإمكان والامتناع العقلي. أما الناس من يبحث عن الوقوع الشرعي في الشارع في لسان الأدلة الشرعية عجمة شيء بمعنى. الفرق الرابع والرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي نبحث عن الفرق والنهي. أما الناس من يبحث عن الصحة والفساد. المعنى عندما نقول من اجتماع الأمر والنهي من فعل واحد كان هذا الفعل حكم الأمر بالوجود. أما أنا عندما نقول أن يقتضي الفساد ما هذا الفعل الواحد صحيح لو فاضي. وبعبارة أخرى الناس يفهم عن الحكم عن الأحكام التكليفية أن الناس يبحث عن الأحكام الوضعية. هذه الفروق بسرعة نزلت ما ذكرت. طبعا كلها مموتوا من دقيقة الواحد او زين مموتوا من دقيقة الانسان. قال النظر ان الناس عندما نقول ان النهي يدل على الكسرات في كل كلمة كلمة من هذه الكلمات الثلاث اربع لازم اول مرة نشوف بلالة يعني شنو بلالة من يعني كلام بلالة ما لا تعني بعدين لازم ننهي ماذا يعني بعدين لازم يشوف فساد ماذا يعني نفس الكلام اللي نحن بحثنا تمشي به من هذا بعد فراغ من هذه المباحث الثلاث ندخل نشوف ان النهي عن العمارة هل يوجد الفساد ام لا ان النهي عن المعاملة يوجد الفساد ام لا. الان اذا البحث في الدلالة الدلالة جمع عند الأصوليين قالوا عندما نقول أن النهي يدل على الفساد من دلالة التفضيل في التدوين عن الأصوليين اللازم البين بالمعنى أخص اللي أصل الدلالة الأصلي لأن أنت لازم بين الدال والمدون شنو جمع عند الأصوليين يقول أن الدين على الفساد مو بالدلالة الالتزامية والمنطقية أصلا ما له علاقة بالأدلة اللفظية وإنما في الدلالة العقلية الصرفة يعني اللازم يبين بالمعنى أعام أو غير مبين أن يكون متوقف على الألفاظ وإنما متوقف بين على تطور اللازم والملزوم والملزوم. المصنف يقول الدلالة عندما تطلق ينصرف منها المدلول النفسي الدلالة الالتزامية النفسية دلالة أخرى ولكن مراد الأصوليين الدلالة الالتزامية وإن كان جماعة قالوا دلالة التزامية نفسية ولذلك دخلوا البحث في المباحث الألفاظ في الأصول لأن هي جماعة الدلالة عقلية صرفة مو دلالة الالتزامية. ليش؟ لأنه عندما نقول لا تدع يوم الجمعة لا تصلي في الجمعة إذا بدي نشوف معاني هذه الألفاظ شنو لا نو من يعني شنو؟ زهد هذا المعنى المطابق للجمعة من دلالة على الفساد أصلا؟ صلاة يعني شنو؟ يعني هي أركان مخصوصة من دلالة على الفساد؟ نعم يقتضي يعني شنو؟ يعني يلازم يعني يدل على الفساد؟ يعني هل نقول انه يدل على الفساد؟ العقل يقول العبادة يجب ان تكون مقررة من قولك وبما ان هذه العبادة وقعت منزيا عنها ها؟ لا تكون مقررة من قولك لا تكون مقررة من قولك يعني شنو؟ فمن هذا البحث بعد ما حصلت منه انها بحث عقل فقط في دلالة الأفكار من رأي المصنف الشيء يجيب شاهد على الإمام يقول ذلك صاحب الكفاية من إباحة المسألة. ما ذكر دلالة النهي عن المنكر، ذكر اقتضاء النهي الفتاوى بين اقتضاء وبين المنكر. هو هذا الفرق، الدلالة المصطلح مال الأدلة اللفظية، أما الاقتضاء المصطلح مال شنو؟ الأدلة العقلية. معناه ذلك شنو؟ أن الله عن المنكر المنكر مو دلالة لفظية انتزامية وإنما دلالة عقلية. فبناء على هذا الكلام دلالة النهي عن المنكر لم يصير، يعني عقلان العقل هل يكتشف من النهي عن العبادة فساد العبادة؟ لا يكتشف. هذا معنى خلينا نقرا هذا المطلب نشوف معنى ويكون لحق على موضوع النهي ولا لا. فيلا خلينا نشوف هسه الدلاله بعد ما نتوضح الدلاله يعني ولا بالضبط وانما الدلاله شنو؟ فلما العنوان لازم شو يصير؟ يصير هل يكشف النهي عن العباده تكافي العباده ولا لا؟ ينكشف ولا لا؟ شو لازم يصير؟ عقلي بعد ولا لا؟ النهي يعني شو؟ عندما نقول النهي عن العبادة ويكشف عن الكفار، النهي يعني شنو؟ النهي كم أكثر من النهي في الشريعة؟ قسم من النهي النهي التحريمي لا تشرب الخمر، قسم من النهي النهي التحريمي يعني كراهة لا تصلي لا تشرب الماء ليلا وعن المراقب. ونحن قسم من النهي نهي اقتضائي، نهي اقتضائي من ليش؟ مثل الامر بالشيء يقتضي ان ينتهي عن ضده، ينتهي النهي عن ضده هذا الاقتضائي بعد امر شرعي عن وانما نهي عقل. يعني عندنا نهي شرعي اللي هو التحريم والتنزيل، وعندنا نهي عقلي اللي هو الاقتضاء. طبعا هذا الاقتضاء بالنتيجة نرجعه الى شرط، يعني انه يقتضي النهي عن ضده او لا يقتضي، هذا من الاقتضاء بالنتيجة لو يكون النهي بنحو حرما يكون في الاول او بنحو تنزيل هذا بالحال افضل منه. بالحال متعلق النهي احيانا يقع النهي نفسي، احيانا النهي يقع غيره مثل لا تذهب الى الحج بمجرد مقصود، ان هذا النهي النهي المقدم والى اخره. انما النهي دلاله النبي او النبي يقتضي الفساد، المعنى الأعمى عن التحريم والتحريم النفسي والغيري المولوي والإرشادي. مولوي لا تشرب، إرشادي إذا الطبيب قال لك لا تأكل الرمان لا تأكل الليمون الحامض وما هي من معنى هنا هي شرعي مولوي باعتبار أن الطبيب جندي من كوني جندي من نهار لعلمك، وإنما من باب الإرشاد إلى فصل العام. فالمراد من النهي مو الحرمة التشريعية ولا الكرامة، وإنما المراد العام. لذلك المسلمون عندما يقول النهي يقتضي الفساد، يعني هل النهي التحريمي يقتضي فساد العباد؟ نعم. هل النهي الكرامي يقتضي البطلان بطلان العبادة؟ أمنا أمنا أمنا من الكلام الصلاة في الأرض المنصوبة حرمة تحريمية، يقتضي فساد الصلاة في الأرض المنصوبة أمنا؟ أتمنى نعم. لا تسمي الطعام هذا من كراهي يعني يكره الضرع من الحمام. إذا من هو عطانا من الحمام باطل هذه الصلاة صوم. كذلك نفس القضية في الرحمن لا تدع بالربا أو لا تأخذ الربا من تحريم الزهرة الوان الكومن من جبار ما المقدر من جبار حرمل للبيع ما لبرد اثنين لا تدع يوم الجمعة بناء على من يقول أن الزهرة يوم الجمعة مفروض الزهرة الوان الجمعة راح ضاع هذا البيع ماله من فقط او مبلوم فقط من البيع اصلا ماله لا يؤثر عن هذا البيع بلا نعلم الاسلام المراد بالبيع عن المائمي المراد بالبيع الملعنة وانما فقط من في التحليل النفسي خرج غيري وخرج كرامي المصنف يقول ايها المائمي انت حتى لو كان لبناك بالاصول التحريمين يقدم الفساد إن من جراح ما يقدم الفساد لكن أنت باعتبارك من الرسول تبحث عن الكليات التي تقع كبرى في استنباط الحكم الشرعي لازم شي يكون البحث دائما لازم يكون البحث عام يعني على كل النماذج لازم تحكي من يقول بأن النهي تحريم يقدم الفساد أو من يقول أن النهي جراح يقدم الفساد ما تنطريه لأن تحكي على الأعام ليش كلمة الفساد وعلاج الناس إذا كلام صنف دائما الشيء ونتكلم على الجهات المتعددة لذلك الطريقة يمكن أن يتمر يقول بناء على وجود الخروج وجود الخروج التمر كلام ناشي بناء على طولة الخروج التمر ناشي بناء على عدم الخروج عدم التمر وعدم الوجود التمر ناشي مع أن الموضوع من الموضوع يعني نحن نقول ما لازم التوحيد يتكلم حتى من الموضوع لكن نشوف أن لازم يسوي أما الأصول لا يتكلم على المباني المتعددة حتى أنما يجي المسلم إلى أن يراجع المباني يتفق أحد المباني ويرتب عليه ثلاث مرات فمن أن يكون مطلوب من محطة النائي ومناقشة أبنائي وإنما مناقشة فنيين ومن ليش ما ذكر المسلم المسألة ومطلوب أن يكون هذا الكلام المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع هذه المسألة من مناقض المسائل الأصولية التي وحدت منها القديم حتى في المعالم نقول إن المقدر من الدنيا من الإنسان ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيح حقوق علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوان المهمة دلالة شنو؟ نهي شنو؟ تبع شنو؟ وهي كلمة الدلالة والنهي ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه لأنه دلالة النهي عن الفساد النهي متعلق منه متعلق بمتعلم شنو ولا متعلق؟ فرد شيء إما عبادة أو معاملة لذلك من المدرسة الله الشريء ليس من شيء عام من العبادة ومن المخاطر لأنه مجبور عليه بكلمة النهي فإنه لا بد له من متعلق فالبحث عن الدولين في أبحث مناعدة منه مفضلات مستحيلية كما يمكن في البحث عن أربعة أمور واحد الدلالة فإن بعض اللفظة يعني دلالة يعطي أن المراد منها الدلالة المنزلية يعني بدون دلالة منها عن الفساد والمراد منها من تطلق على الأنفاق ولعلهم من أجل هذا الظهور البدوي أن تظهر الدلالة الدلالة اللفظية أدرى بعض الأصوليين هذه المسألة في مباحث الألفاظ ولكن من المعروف أن معنى الأصول ما يؤدي إليه لفظ الاختبار مدلع ذلك حتى ما يفهم من بعضهم المنزلة ومن الأخوات المنزلة لعندهم المتأثرون من الأصوليين لفضل الاعتقاد والجماعة إذا علمي فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية بلزم ذلكين وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن ارتباع طبيعة النهي عن الشيء يعني فساد النهي عن معصية فساد النهي عنه عقلا ومن هنا يعلم انه لا يشترط في النهي ان يكون مستفادا من النهي وانما يكتفى بالدليل العقلي يعني حتى لو منا ان المنافقين وجوبا في حرمه والالفاظ صلي لا تصلي وإنها الملاك أيضا المصلحة التامة والمصلحة التامة. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن الملاكمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساد ذلك الشيء، أو عن الممانعة والمناظرة بين النهي عن الشيء وفسادته شرعا. لا تضطرين التعبيرين، بس واحد تعبير بالوجود ولا تعبير بالعدم. ولعلمهم هذا المجمع نحن مصنف هذه المسألة في قسم المجموعات العقلية. نعم أن يدعي بعضهم أن هذه الجملة الملاك بين المجموعة والفساد على تقدير وجودها من نوع الملاجمات بين المعنى الأخر والنور. يعني لا نحتاج الى تنظيم حتى لا طريق، وانما انما له وجود لازم ووجود ملزوم يثبت لازمه. اذا الشارع لما يحتاج ذوي الشيء فهو يترتب عليه لازمه، شنو وجود ملزوم يحتاج الى تصوره وكذا كاينه فهو يرجع الى المراه او الى المراه يحتاج الى تصوره اكثر شيء يستعمل منه بعكس الكلام وكثرة الغرمان الميزان يحتاج الإنسان إلى تطور تفكير الإنسان والبرهان. وحينئذ يكون لك إنسان بمفاضلة على النهي دائما بالدلالة الالتزامية على فساد المنع عن الوجود، فيصف عن المراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة الوهمية والعقلية. ونحن نقول مصنف هذا صحيح على هذا القول، وزاد أثر تعميم الدلالة المنطقية والعقلية في العنوان حينئذ. ليس لازم نتكلم على كل المباني الدنيا واللغوية لأنه في المبنى لمن عقلية في المبنى، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في المنازعة العقلية قبل فرض الدلالة اللغوية والالتزامية. كما تعرفون أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي. ليش؟ لأن أول مرة المرة يتصور ثم ينفر ثم يأمر، من بعد البحث لازم يكون في الأجبة اللي هو عن التصور والتصوير. فالأولى أن يراد من في العنوان الاقتضاء العقلي عن الكشف العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وعنده من المستطاع من نهي لفظي. يعني يرجع للعقل يقول أن حتى الأخبار يقولون أن الملازمة مبنية الملازمة الإنسانية مبنية، يقول الملازمة أن يجب أن يبني كل من يجب على الفساد فرضا قبل أن يكون لهم في عقل الحكومة فاسدة ثم يظهر هذه الألفاظ. لذلك عم نرجع للعلة القريبة من العقل مو علم البعيدة. ونكبر رجلكم أكثر استقامة لو أكبر عن عنوان المسألة كما أكبر به باحث اتباعي قبل التفكير بقوله اقتضاء النهي ألف تكافر عن مدى الآثار الدلالة اللي يكشف عن أنه مراد من العقلية مدى قوية، فأبدأ كلمة الدلالة في كلمة الاقتضاء لأن الاقتضاء هو يرجع على الكشف. ولكن نحن أخبرنا أو ما جرى علينا عدد القدماء في عنوان المسألة من أضعاف الدلالة، ولكن لا نحن يجب أن نقول أنه أن يجب أن يكون هناك ظاهرة كما نقدم في المجلة الأولى صفحة 95 من هذا الكتاب في نصوص الفرن أنه ظاهرة الفرن. وقلنا هنا أن الوجود ليس من جهة الوضع النظري على مبنى المصنف، وإنما من جهة الدلالة العقلية، لأن العقل المصنف يقول لا يعني كذب جائزاً لأن الأعقب يكتشف لنا أنها أفضل بل جميعاً أفضل أما أنه يتكلم من جهة الباب سيكتشف النهي التحليلي والنهي التنويه من كلام خمس رغم، ولعل يتكلم من كلام المسألات يتكلم فيها ما يكتوي عقلاً ظهوراً بصرماً، فالعادة أفضل من تحليلي من العلمين بكل من الأسمين يعني التنويه والتحليلي بعد أن كان متاحة الوقعة في كل منهما عن الأسمين. وكذلك كلمة النهي من إطلاق الكراح ظاهرة في خصوص القرن النفسية، ولكن النزاع عام من النفسي والعلم غيري دون غيره، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهم النفسي والغيري، فإذا يقدر يتعامل كلمة النهي كعنوان للتحليل والتنويه بين النفسي والغيري، ونحن نضيف بالمولى والإنشاء بالتخيير والتعيين والأصل والتبعي فجلا متشامل أقسام كما صنع صاحب الكبار ضد تسبب. وهي يقول النهائي من ضمن التفرغ يتنبه اختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص النهي التحليل النفسي فقط فرق الغير من تنفيذه. ليش؟ لأن النهائيين يجزم بأن التنفيذ لا يقتضي تسبب النهي تهتم به وتلغي، ولكن من ينبغي ان يقال له عن المعلمين ان الاختيار شيء في المبنى يعني معكم هذا شيء اخر، ليش تحضر عن المعلمين؟ فان يعرفون بانه يحتاج الى تنزيل لا ينتظم عن الفساد، ليس معناه اتفاق الكل يعني كل الاصوليين على ذلك عن الفساد حتى يكون نزاع المساله مختصا بما عداه بما عدا النفس والتحريم. والمفروض ان هناك من يقول بان المسلمين يوضحون الصغيان اي فتره فتعني الكلمه من الحيوان هو الاولى، اذن هذا يعني الاقتراع الكشف انه يعني الغيري النفسي التحريري التنزيلي. هذا هو الاعلام وعندما نعرف أن الجنة خلص مرجحة في الدراسة العقلية، يقول حتى اللي يكون الدراسة اللغمية مرجع الدراسة اللغمية الأول أنا عقل. بسم الله على محمد وعلى الله.